ننتقل الآن إلى الحدث الأصغر. نحن قلنا عندنا حدث أصغر وعندنا حدث أكبر. الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ أولها الخارج من السبيلين مطلقا، أي شيء يخرج من السبيلين، بول، غائط، أي شيء فهو ناقض للوضوء. الثاني من نواقض الوضوء الخارج، النجس الكثير من غير السبيلين، يعني لو خرج منه شيء من غير السبيلين، خرج منه دم، هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ الخارج من غير السبيلين عندك شرطان، الشرط الأول أن يكون نجسا، والشرط الثاني أن يكون كثيرا فينتقض به الوضوء. طيب لو خرج منه عرق كثير، العرق طهور ولا طاهر؟ شيء طاهر، العرق طاهر فلا ينتقض الوضوء به، واضح؟ كذلك لو خرج منه يعني لعاب مثلا أو نحو ذلك فلا ينتقض. لكن إن خرج منه دم، الدم نجس ولا طاهر؟ الدم نجس، ينتقض الوضوء؟ قال لك إذا كان نجسا وكان كثيرا. ما ضابط الكثير؟ القلتان. نحن قلنا الماء الكثير هو ما بلغ قلتين، صح شيخ؟ نقول الكثير هنا هو ما يفحش في النفس، بحسب ينظر فيه الإنسان، فإذا كان فاحشا في النفس فإنه كثير، وإن كان لا يفحش في النفس هو يسير. من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بجنون أو بإغماء أو بسكر ينتقض به الوضوء، إلا النوم إذا كان من قاعد أو قائم فلا ينتقض به الوضوء. نام نوم يسير، إلا النوم اليسير من القاعد والقائم. في بعض الشباب في الدرس الآن مثلا نام نوما يسيرا، صح ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ أكيد، ها؟ اللي يقول صح يرفع يده. طيب يعترف يعني. فنقول إذا نام نوما يسيرا وكان قاعدا أو قائما لا ينتقض وضوءه، بخلاف المضطجع، إذا نايم مضطجع فإنه ينتقض وضوءه. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور، فلو عزمك واحد على العشاء اليوم بعد الدرس وعزمك على لحم جزور ثم أردت أن تقوم الليل، تتوضأ ولا لا؟ تتوضأ، لأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. وإنما ينتقض الوضوء هنا باللحم فقط. لو أكلت كبدة الصباح، كبدة حاشي، فطرت كبدة حاشي، الحاشي هو الجزور، فأفطرت على كبدة، فهل ينتقض بها الوضوء ولا لا؟ ها، لا ينتقض، لا ينتقض إلا باللحم فقط. وبالمناسبة انتقاض الوضوء بلحم الجزور من مفردات الحنابلة. يعني إيش من مفردات الحنابلة؟ يعني تفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة، فالحنفية والمالكية والشافعية لا ينتقض عندهم. طيب لو واحد عزمك مثلا شافعي من عندكم، ها، عزمك على، رحت أندونيسيا مثلا واحتفى بك وعزمك على لحم جزور، خلاص تغديت عنده، هو إمام المسجد، تغديت أنت هو من لحم الجزور، أكل لحم الجزور وخرج من البيت صلاة العصر، أقيمت الصلاة، يبغى يقدم يصلي، قلت يا شيخ أنت ما توضيت، توضأ كيف تصلي بدون وضوء؟ قال لك لا، لا ينتقض الوضوء عندنا معشر الشافعية بأكل لحم الجزور، ودخل وصلى. تصلي خلفه ولا لا؟ ها، هو يقول، هو يرى مذهب، يقول أنا على مذهب الشافعي ما ينقض الوضوء، تصلي خلفه ولا لا؟ ها يا شيخ أيها الشافعي، تصلي خلفه؟ ها، وإذا كنت حنبلي تصلي خلفه ولا لا؟ ايش تقولوا؟ نعم تصلي خلفه. الفقهاء يقولون تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع. هو يا أخي على رأي ثاني تروح تترك الصلاة؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل عن كثير من هذه المسائل، من ضمن ما سئل عنها أنه سئل عن الرجل، سئل قيل له أن أصلي خلف من يقنت في الفجر. القنوت في الفجر من سنن الهيئات عند الشافعية، كل صلاة فجر لابد فيها من قنوت. المذهب عند الحنابلة ما يشرع، هذا غير مشروع قنوت في الفجر إلا في النوازل، ماشي؟ فقيل للإمام أحمد أن أصلي خلف من يقنت في الفجر، قال سبحان الله، ومن لا يصلي خلف الشافعي؟ الشافعي إذا كان إمام مسجد، ما صلاة الفجر تقول أدور مسجد ثاني ما أصلي خلف الشافعي؟ لا، هذه مسائل التي يختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، مسائل اجتهادية يصح فيها اقتداء الشخص بغيره. كذلك من نواقض الوضوء مس الفرج قبلا كان أو دبرا، يمس فرجه يعني إذا مس فرجه سواء كان ذلك القبل أو كان مس حلقة الدبر اللي تسمى فتحة الشرج فإنه ينتقض الوضوء إذا مسها باليد. كذلك من نواقض الوضوء مس الرجل للمرأة بشهوة ومس المرأة الرجل بشهوة فإنه ينتقض، وأما إذا كان مس بغير شهوة فلا ينتقض به الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء غسل الميت، فمن غسل ميت مغسل الموتى إذا غسل الميت من الأموات لا بد أن يتوضأ لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم ونسأل الله باسمه الأعظم أن يثبتنا وإياكم على دينه. الردة عن الإسلام تحبط العمل ومنه الوضوء. إذا وجد في الإنسان ناقض من هذه النواقض نواقض الوضوء فإن وضوءه يبطل. إذا شك في وجود واحد منها يقول والله ماني متأكد أنا في درس العصر نمت ولا لا، نمت نوم مستغرق يعني نوم طويل، أو يقول والله ما أدري أنا أكلت سمبوسك بس ما أدري هي لحم جزور ولا لحم غنم ولا لحم بقر، أو يقول ما أدري هل خرجت منه ريح أو لا، فما الحكم هنا؟ من شك في من تيقن الطهارة وشك في الحدث إيش؟ نعم يبقى على طهارته، لأن اليقين ويأتي معكم إن شاء الله مع الشيخ أيمن الحبشي في القواعد الفقهية قاعدة فقهية كبرى اسمها قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهو باق على طهارته. هناك أمور تحرم على الإنسان إذا وجد فيه حدث أصغر، أولها الصلاة فلا يصح له أن يصلي لا فرض ولا نفل ولا جنازة. الثاني الطواف فلا يجوز له أن يطوف بالبيت إذا كان الإنسان محدث لا يطوف بالبيت. الثالث هو إيش؟ مس المصحف، مس المصحف وليس قراءة القرآن. لو قرأ القرآن من غير مس للمصحف يجوز؟ المحدث حدث أصغر يجوز، لكن الممنوع هو مس المصحف. طيب إذا كان ما هو متوضي ويبغى يمس المصحف، قالوا لا بأس أن يمسه بحائل مثلا منديل وأخذ المصحف، قال ناولني المصحف ما متوضي يأخذ منديل مثلا فيمسه بحائل لا بأس. هذا يقول لي واحد من الإخوة يقول اتصلت امرأة على برنامج افتاء فقالت يا شيخ هل يجوز أمس المصحف وأنا على غير طهارة؟ قال الشيخ إذا كان بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ نحن بالرياض ما هو بحائل. أين؟ على كل حال مقصود الحائل يعني مناديل مثلا أو نحوها. أما الحدث الأكبر أيها الإخوة الكرام فهو موجبات الغسل. ما هي موجبات الغسل؟ موجبات الغسل أولها خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج من الإنسان المني دفقا بلذة فإنه يجب عليه الغسل ويشترط الدفق واللذة. إلا النائم فإنه يجب عليه الغسل مطلقا إذا رأى المني حتى لو لم يتذكر دفقا ولا لذة. الثاني من موجبات الغسل انتقال المني بلذة، وانتقال المني معناها أنه ينتقل وينزل ويحصل قضاء الشهوة لكنه لا يخرج إلى خارج البدن، فهذا أيضا موجب للغسل، وهذا قليل أن يحصل بالنسبة للرجل لكن قد يحصل بالنسبة للمرأة أن ينتقل المني ولا يخرج فيجب عليها الغسل. فإن خرج بعد ذلك بعد ما اغتسل خرج المني من غير دفق ولا لذة فهل يجب الغسل ولا لا؟ لا، لأنه خرج بعد الغسل من غير دفق ولا لذة، لكن يجب الوضوء؟ نعم، لأنه قلنا في الوضوء خروج أي شيء من السبيلين يوجب الوضوء. الثالث من موجبات الغسل الجماع وهو الوضع، والرابع إسلام الكافر. والجماع الجماع موجب للغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وأما إسلام الكافر فالكافر إذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل. الخامس الموت، فمن مات وجب تغسيله. السادس انقطاع دم الحيض والنفاس، بالنسبة للمرأة إذا انقطع دم الحيض والنفاس وجب عليها الغسل. هناك أمور تحرم على الإنسان المحدث حدث أكبر، ما هي؟ نقول أولا كل الأمور التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، وهي ثلاثة، من يذكرنا فيها؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، لا تجوز على المحدث حدثا أكبر. الأمر الثاني هو قراءة القرآن ولو من غير مس مصحف، فمن عليه حدث أكبر كالجنابة أو الحيض والنفاس لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف، هذا المذهب وعليه جمهور العلماء. ويكثر سؤال النساء عن هذا في مسألة قراءة القرآن حال الحيض، فنقول أن مذهب الحنابلة والجمهور أنه لا يجوز أن تقرأ القرآن أثناء حيضها، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك يختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالنسبة للحائض. طيب تقول أخاف أني أنسى القرآن، حافظة للقرآن تخاف أن تنسى، نقول يمكن أولا أن تستمع القرآن، ما في مشكلة تستمع أثناء الحيض، يمكن أن تمس المصحف بحائل تمام وتنظر إليه دون إظهار صوت، يعني ما تقرأ الحمد لله رب العالمين لكن تنظر، النظر هذا ليس قراءة، واضح؟ طيب كذلك مما يحرم على المحدث حدثا أكبر اللبث في المسجد، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، لكن الجنب إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد، الجنب إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد. وكذلك بالنسبة للمرور فلا بأس للجنب أن يمر بالمسجد، يدخل من باب ليخرج من الباب الآخر، هذا المرور لقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل.